أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى في كتاب الطهارة في شرائط الوضوء إلى مسألة 137. قال السيد السيستاني حفظه الله: إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد، شوف تأملوا بالعبارة، إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين، بل فيه وقف على المصلين، فيه شخص يدخل إلى المسجد يريد أن يتوضأ من هذا الحوض، من هذه الحنفية. الآن حنفية، في الأزمنة الماضية كانت أحواض، الآن حنفية بلي، فهنا يريد أن يتوضأ من هذا المسجد في الحقيقة بلي، هل يجوز له الوضوء منه أو لا يجوز الوضوء منه بلي؟ فهنا السيد حفظه الله يقول: إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين، وقف على المصلين، بل وقف على المصلين الذين يأتون ويصلون في هذا المسجد، بل ما هو الحكم؟ يقول السيد: لا يجوز الوضوء منه، من هذا الحوض أو من هذه الحنفية، بقصد الصلاة في مكان آخر، سواء كان هذا المكان الآخر البيت مالته، الشارع، المسجد وما شابه ذلك، بل فإنه تصرف غير جائز، وبالتالي سوف يبطل الوضوء بلا إشكال، لأنه لا يتقرب بالشيء المبغوض. واضح صارت المسألة؟ نعم. ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، يعني في هذا المسجد، واضح؟ ولو توضأ، يعني هو في الحقيقة توضأ من هذا الحوض الذي تابع للمسجد، أو توضأ من هذه الحنفية التي هي للمسجد، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، بل هو عندما توضأ لماذا؟ بل مولانا العزيز توضأ للصلاة في هذا المسجد، بل ولو توضأ بقصد الصلاة فيه في المسجد، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، غير هذا المكان غير هذا المسجد، بدا له، واضح تعرفون البداء هو الظهور بعد الخفاء، نعم هذا هو البداء، ولذا البداء طبعا من عقائد الشيعة، هذا البداء، بل وقد تعرض له علماءنا، علماء الكلام وعلماء العقيدة في كتبهم العقيدية، بل وطبعا البداء له معنيان. المعنى الأول هو الظهور بعد الخفاء، ويوجد معنى آخر في الحقيقة والواقع، وهو قلنا نحن المعنى الأول للبداء هو الظهور بعد الجهل في الحقيقة، أو العلم بالشيء بعد إن لم يكن حاصلا. طبعا هذا يصدر من الإنسان، هذا يصير في الإنسان، هذا يصير في الإنسان. شوف ثم بدا له، شوف هذا يصير في الإنسان، يعني هو من الأول قاصد أن يصلي في هذا المكان، لكن بعد ذلك بدا له أن يصلي في مكان آخر. أما البداء في العقيدة التي يقول بها الشيعة الاثنى عشرية على الله سبحانه وتعالى، ليس هذا البداء وهو الظهور والوضوح بعد الجهل، وإنما البداء الذي يقول به الشيعة هو الإظهار بعد الإخفاء، يعني إظهار ما كان مخفيا عن العباد لا عنه تبارك وتعالى، فهو محيط بكل شيء. صار واضح الآن؟ فإذا البداء عندما تقول الشيعة البداء على الله سبحانه وتعالى لا يعني الظهور والوضوح بعد الجهل، وإنما الإظهار بعد الإخفاء، يعني إظهار ما كان مخفيا عن العباد لا عنه تبارك وتعالى، باعتبار أنه محيط بكل شيء في الحقيقة والواقع. صارت واضحة إن شاء الله. بلي ولو توضأ بقصد الصلاة في المسجد ثم بدا له، يعني من أول مرة وما كان يدري أنه شنو كان ما راح يصلي في هذا المكان، بعد ذلك بدا له لعمل لأمر لضرورة لاتصال وما شابه ذلك، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالأظهر صحة وضوءه، ماكو مانع. الحكم بلي فالأظهر صحة وضوءه. وكذلك إذا قصد، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، بلي وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، بلي هنا كذلك، هنا كذلك بلي وهنا في الحقيقة السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوئي في هذا الموضوع، لأنه السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، يعني في المسجد، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوءه، فالظاهر بطلان وضوءه في الحقيقة. أما عند السيد الخوئي يقول، السيد السيستاني يقول ولو توضأ بقصد الصلاة في المسجد ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر فالأظهر صحة وضوئه. بلي واضح صارت المسألة. نعم. وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، بلي كان قاصدا ماذا؟ بلي أن كان قاصدا أن يتوضأ ويصلي في ذلك المسجد، واضح إن شاء الله، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن. عند السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، عند السيد الخوئي بلي عند السيد الخوئي طبعا بطلان الوضوء، بطلان الوضوء في هذه الصورة. يعني إذا كان توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، السيد الخوئي كذلك عنده بطلان وضوئه. أما السيد الخوئي، السيد السيستاني هنا لا، الأظهر صحة وضوئه لأنه عطف، يقول وكذلك، يعني وكذلك فالأظهر صحة وضوئه إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن. بلي بلي مولانا العزيز، وكذا إذا كان قاطعا بالتمكن هم كذلك الأظهر صحة وضوئه، يعني كنت أقطع بأني أتمكن من الصلاة في هذا المسجد، بلي توضأت من هذا المسجد وكنت قاطعا بأني أتمكن من الصلاة في هذا المسجد ثم انكشف عدم التمكن من الصلاة في هذا المسجد، بلي كذلك شنو الأظهر صحة وضوءه، بلي وكذلك وكذلك يصح، وكذلك يصح لو توضأ غفلة، غفلة توضأ ما يعرف، بلي أنه وقف على المصلين أو باعتقاد عدم الاشتراط، ما يدري أنه يشترط فقط على المصلين ولا يجب عليه أن يصلي فيه، بلي ولا يجب عليه أن يصلي في المسجد، بلي وإن كان هو الأحوط استحبابا، بلي يعني بعد ذلك عرف في الحقيقة والواقع. وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو توضأ باعتقاد عدم الاشتراط ثم بعد ذلك عرف الاشتراط، هنا لا يجب عليه أن يصلي فيه بعد أن عرف، واضح إن شاء الله. بلي نعم نعم واضح. بل يقول الفقهاء لعدم دليل عليه، ولكنه بل لعدم دليل عليه نعم، وإن كان هو أحوط استحبابا، وإن كان هو أحوط باعتبار خروجا عن شبهة الخلاف، أخاف أكو أحد من العلماء لا يرتضي هذا العمل، فخروجا عن شبهة الخلاف فالأحوط استحبابا عليه أن يصلي. بل مسألة جديدة 138، بل مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني إذا دخل المكان الغصبي غفلة، ما يدري، إذا دخل المكان الغصبي غفلة، بل إذا دخل المكان الغصبي، المكان الغصبي يعني المكان الذي غير ملك إليه، ودخله وهو لا يرتضي صاحب الملك دخول هذا الشخص، بل بل واضح إن شاء الله. إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ، وفي حال الخروج توضأ، وفي حال الخروج توضأ ورصار بحيث لا ينافي فوريته، فورية الخروج صح وضوءه، واضح إن شاء الله. بل صح وضوءه. إذا يقول الفقهاء رضوان الله عليهم إذ المفروض إنه لم يدخل بسوء الاختيار، يعني هو ما داخل باختيار إلى هذا المكان الغصبي، فلا يكون خروجه منهيا عنه، فليس تصرفه في الهواء وهو يتوضأ ويحرك يده ويغسل وجهه، فليس تصرفه في الهواء والفضاء قصبيا. واضح صارت المسألة؟ إذن إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فورية الخروج صح وضوءه، صح وضوءه. طبعا طبعا هذا الماء من عنده، يعني كان عنده إقلاص أو عنده بطل أو عنده إداء وما شابه ذلك. نعم. وكذا إذا دخل عصيانا بلي، وكذا إذا دخل عصيانا بلي، وكذا إذا دخل عصيانا يعني هم كذلك يصح وضوءه، بلي وكذا يعني يصح لأنه معطوف على ما سبقها. وكذا إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج بلي، وتوضأ بلي، وكذا إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج بلي، في حال الخروج توضأ فإنه يصح وضوءه أيضا على الأظهر. واضح إن شاء الله؟ فإنه يصح وضوءه بحسب فتوى السيد السيستاني على الأظهر. بل انتقلنا إلى شرط جديد في الوضوء وهي النية، ومنها يعني ومن الشرائط، ومن الشرائط النية. شنو النية؟ طبعا قبل أن ندخل في تعريف النية، ذكر العلماء رضوان الله عليهم أن هذا الشرط هو من الواضحات، هذا الشرط من الواضحات، إذ الوضوء أمر عبادي، إذ الوضوء أمر عبادي. صحيح هو خارج الصلاة، صحيح هو خارج الصلاة لأنه هو مو جزء من الصلاة. مثلا جزء من الصلاة النية، تكبيرة الإحرام، القراءة، السجود، التشهد، أما الوضوء خارج عن الصلاة. لكن مع ذلك الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون شرطية النية في الوضوء من الواضحات. لماذا؟ لأن الوضوء أمر عبادي بلا إشكال، والأمر العبادي لا يتحقق إلا بقصد القربة، فإن الوضوء وإن كان من المقدمات ولا يعتبر في مقدمات الصلاة قصد القربة، لكن لا إشكال في كون الوضوء من العبادات. ويمكن، هكذا ذكر الفقهاء، الاستدلال على كون الوضوء عبادة أمور. الإجماع، إجماع الفقهاء والعلماء وارتكاز المتشرعة، فإن كل من يكون متشرعا يعلم كون الوضوء من العبادات. وإن شئت قلت بعبارة مختصرة إن كل لاحق، يعني الذي يأتي بعد ذلك، يتلقى من سابقه أن الأمر كذلك. واضح؟ بل مولانا العزيز. ويؤيد ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، بل وكذلك ما دل على أن الوضوء من الصلاة. لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد، وضوئي فإنه من صلاتي. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن ومن الشرائط النية. شنو النية؟ الآن يريد السيد السيستاني يعرف النية، وهي أن يقصد الفعل، يعني يقصد الفعل يعني يقصد الوضوء، بلي، وهو أن يقصد الفعل، بلي وهو أن يقصد الفعل، بلي بلي مولانا العزيز، أن يقصد الفعل، بلي متعبدا به، متعبدا به، أن يقصد الفعل متعبدا به. هذه أولا، أن يقصد الفعل متعبدا به، أي أولا بإضافته إلى الله إضافة تذليلية. شايف مولانا العزيز؟ بلي النية وهي أن يقصد الفعل متعبدا به، متعبدا به باعتبار عبادة، بلي. والأمر الثاني بلي بلي وثانيا بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذليلية. إذ المفروض أن العبادة تتوقف على قصد القربة، العبادة تتوقف على قصد القربة، وهو يعني قصد القربة يتحقق بأحد أمرين: أحدهما كون الداعي أمر المولى، وثانيهما كون الداعي محبوبية الفعل للمولى. واضح؟ بلي بلي مولانا العزيز. إذن النية وهي أن يقصد الفعل متعبدا به باعتبار عبادة، بلي بإضافته إلى الله، وهذا وهذه العبادة أضيفها أنا إلى الله سبحانه وتعالى، أضيفها إلى الله إضافة تذليلية باعتبار في الحقيقة والواقع العبادة لا تأتي إلا بالإذلال العبد لنفسه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة هي الخشوع والتذلل والخضوع. نعم، لأن العبادة هي الخضوع والخشوع والتذلل، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور، إلى القصد المذكور وهو أن يقصد الفعل متعبدا أمر الله تعالى، أمر الله تعالى. تملتوا بالعبارة؟ بلي. ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله، ونحن قلنا بأن العبادة تتوقف على قصد القربة، وهو يتحقق بأمرين: أحدهما كون الداعي أمر المولى، وثانيهما كون الداعي محبوبية الفعل للمولى. واضح صار عندكم الأمر؟ بلي. من دون فرق من دون فرق بين أن يكون ذلك بداع الحب له سبحانه، شايف لولا؟ تأملت بالعبارة لمولانا العزيز. بلي. من دون فرق أن يكون ذلك الفعل، بلي، بداع الحب له سبحانه وتعالى، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، بلي. وفي الحقيقة محبوبية الفعل للمولى في عرض أمره، يكون باعثا للعمل. غاية الأمر الداعي لهذا الأمر قد يكون استحقاق المولى للعبادة، بل كما أنه دل الخبر على أن علي عليه السلام كان يعبد الله حيث وجده مستحقا للعبادة. وأخرى يكون الداعي خوف العبد من الله، وثالثتان الطمع في ثوابه سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله صار الأمر. بلي، والعبادية متحققة في الجميع، سواء كان الحب أو الخوف أو ماذا، رجاء الثواب. بلي مولانا العزيز، ويعتبر فيها، يعني يعتبر في النية الإخلاص، ويعتبر في النية الإخلاص. بل فلو ضم إليها الرياء بطله، يعني بطل الوضوء في الحقيقة، فلا بد من الإخلاص في النية. بل ويعتبر في النية الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطله. وهذا من الواضحات في الحقيقة والواقع، من الواضحات الفقهية كما يقول الفقهاء، والظاهر أنه لا خلاف فيه. بل وهناك روايات طبعا كثيرة تدل على المدعى. ما رواه الفضل أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيئا، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم إن ذلك ليس كذلك؟ والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن السريرة إذا صحت قوية العلانية. واضح إن شاء الله صار. بل وما رواه إبراهيم ابن أبي البلاد عن سعد الأسكاف قال: لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر عليه السلام قال، يعني الإمام أبي جعفر الصادق، كان في بني إسرائيل عابدا. بلي عن أبي جعفر طبعا الباقر عليه السلام، عفوا، كان في بني إسرائيل عابد، فأعجب به داود عليه السلام، فأوحى الله إليه: لا يعجبك شيء من أمره، فإنهم مراء، يعني مراء يعني رياء. بلي ومنها ما رواه داود عن أبي عبد الله عليه السلام: من أظهر للناس ما يحب الله عز وجل، يعني أظهر للناس ما يحب الله عز وجل، وبارز الله بما كرهه، يعني يظهر للناس شيء ويظهر لله شيء آخر في الحقيقة والواقع، وبارز الله بما كرهه لقي الله وهو ماقت له. بل ورواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة، وأدخل في رضا أحد من الناس، يعني هذا الشخص يطلب من الله هذا الأجر والثواب على عمله، ولكن أدخل في هذا العمل وهو الوضوء أو العبادة إنه حتى بعض الناس يرضى عنه. بل كان مشركا، بلي مولانا العزيز. وكذلك يمكن الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فإن الظاهر من الآية إن الرياء حرام، ولا إشكال في إن مصداق الرياء هو الفعل الخارجي بدائر الرياء. واضح صارت المسألة إن شاء الله. بل ويعتبر في النية الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطل. ولو ضم إليها غيره، يعني ولو ضم إلى النية غيره غير الرياء من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ، كالتنظيف من الوسخ ماكو مشكلة، يعني بالإضافة إلى أنه يقصد بهذا الفعل بإضافته إلى الله أنه أقصد أن أنظف وجهي يدي من الوساخة ماكو مانع. أو المباحة، يعني هذه ضميمة مباحة كالتبريد مثلا، بل كالتنظيف من الوسخ أو الضمائم مثل المباحة كالتبريد، فإن قصد بها القرب أيضا لم تقدح، يعني لم تبطل. وفي غير ذلك تقدح، يعني وفي غير التنظيف أو المباحة تقدح. واضح إن شاء الله؟ بلي بلي مولانا العزيز. يقول وفي غير ذلك السيد السيستاني تقدح، يعني مثلا أتوضأ بقصد التعليم، يعني قصد أنه يران الغير ويتعلم مثلا، مثلا هذا فرد مثال، يكون فرد مثال واضح جدا. بلي باعتبار السيد رضوان الله عليه قال الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ أو المباحة كالتبريد لم تقدح. وفي غير ذلك، يعني في غير الراجحة كالتنظيف أو المباحة كالتبريد شنو؟ ما يصير. قلنا مثال على ذلك أتوضأ طبعا قربة إلى الله، ولكن شنو؟ بقصد أن أعلم غيري هذا الوضوء الذي شنو؟ أتوضأ. واضح؟ يقول وفي غير ذلك، يعني في غير التنظيف من الوسخ أو المباحة بل وفي غير ذلك يقدح، يعني يقدح يعني لا يجوز لا يصح. وإن كان الداعي الإلهي صالحا، يعني صحيح، وإن كان الوضوء أنا متقرب به إلى الله و الداعي صالحا للاستقلال، يعني أنا أولا وبالذات ماذا؟ أنا أولا وبالذات ناوي بهذا الوضوء إلى الله سبحانه وتعالى. بلي واضح صار إن شاء الله. يقول مع ذلك على الأحوط الوجوبي هذا الوضوء يكون باطل. واضح صار إن شاء الله عندك. بلي لذا لابد أن تذهب إلى مرجع آخر يجوز لك هذا الأمر. يقول وفي غير ذلك تقدح، بل هذه النية، فإن كان الداعي الإلهي صالحا للاستقلال، يعني حتى لو كان الداعي الإلهي مستقلا، بل أنت قاصد بهذا الوضوء بل إلى الله سبحانه وتعالى وبإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، بل ولكن انضم إليه هذا الأمر، مع ذلك على الأحوط الوجوبي يكون باطلا هذا الوضوء. بلي يقول السيد السيستاني ولا يقدح العجب، بلي ولا يقدح العجب المقارن، ولا يقدح العجب المقارن، بلي ولا يقدح العجب المقارن، يعني وانت تتوضأ تعجب بنفسك بهذا الوضوء مثلا، بل ولا يقدح العجب المقارن، بل الا اذا كان منافيا لقصد القربة، بل مولانا العزيز يقول السيد ولا يقدح العجب المقارن، انه يعجب بفعله في الحقيقة، بوضوئه، بكثرة وضوئه، بكثرة مثلا تنظيفه لنفسه بهذا الوضوء، اعتنائه بهذا الوضوء مثلا. شايف تأملي لولا؟ بلي باعتبار وضوءه وضوء صحيح يأتي به على الوجه الصحيح. بلي يقول السيد السيستاني وفي غير ذلك بلي وفي غير ذلك بلي ولا يقدح العجب المقارن إلا إذا كان منافيا لقصد القربة بلي إلا إذا كان منافيا لقصد القربة بلي مولانا العزيز كما إذا وصل إلى حد الإدلال يعني كأنما جاي يدلل بأن يمن على الرب تعالى بالعمل إيش أكو بعض الناس مولانا العزيز عندما يصلي كأنما من على الله بهذه الصلاة وعندما يتوضأ كأنما من على الله بهذا الوضوء بلي هنا السيد السيستاني يقول العجب أنه الإنسان يعجب بوضوئه باعتبار وضوء صحيح باعتبار وضوء واجد لجميع الشرائط ماكو مانع ولكن إذا وصل إلى حد الإدلال بأن بهذا الوضوء يمن على الله فوضوء ماذا؟ فوضوءه في الحقيقة يكون باطل واضح إن شاء الله قبل أن نختم في الحقيقة هناك رواية فيما يخص العجب ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن من عباد المؤمنين من يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ ساده فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت زارع لنفسه عليها ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي وبهذه الرواية وبهذه المسألة وبهذا الشرط ننتهي من درسنا لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.